أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء والسماء فبأي آلاء خفيف.